القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات في برنامجكم الأسبوعي الطب النبوي، ولازلنا مع العسل ومشتقاته وعلاجاته، ونتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن الغذاء الملكي الرويال جيلي والبروبوليس وحبوب اللقاح إن كان في الوقت سعة. فأقول وبالله التوفيق النحلة هذه الحشرة المباركة لا تنتج العسل فحسب، بل تنتج أشياء أخرى مفيدة ونافعة لا تقل شأنا عن العسل. إنها تنتج الغذاء الملكي الرويال جيلي الذي هو ترياق، والذي يعتبر سرا عجيبا يدل على عظمة الله وعلى قدرته. فالنحلة اليرقة حينما تتغذى على الغذاء الملكي في أيام تصبح ملكة، تعيش إلى بدل أيام إلى سنين، وتكون هذه الملكة بحجم أضعاف حجم الشغالة، وتقوم عليها، تظهر معنا في الصورة الآن الملكة وحجمها كبير ولها استدارة ما يشبه الجل المستدير على قبل فوق ظهرها عند رأسها تحت رأسها. والغذاء الملكي فريد في نوعه، تنتجه ملكة النحل، تتغذى عليه ملكة النحل، تنتجه الشغالات العاملات، تتغذى عليه ملكة النحل. وسنظهر فيلما كاملا عن النحل والملكات، ها هي الملكة تظهر في الصورة، وأيضا سترون الغذاء الملكي ذاك السائل، هذا هو السائل الهلامي الأبيض، هذا هو إكسير الحياة، وفيه سر عجيب وله استطبابات كثيرة وكثيرة جدا، ويكفي أنه مجدد للشيخوخة، ويكفي أنه يعالج العجز الجنسي، ويعالج، وها هم ينظفون الملكة. وطبعا الغذاء الملكي كما قلنا سائل أبيض هلامي تتغذى عليه الملكة اليرقة فتصبح ملكة حينما تتغذى على هذا السائل الهلامي. وهذا السائل الهلامي أجرى العلماء عليه دراسات فاكتشفوا أن فيه كثير من العلاجات والفوائد والفيتامينات والأملاح والمعادن، ووجدوا أنه صيدلية كاملة بنفسها. وغذاء الملكي يقوم على تنشيط أعضاء الجسم، ويزيد سرعة التحول الغذائي ويشفي حالات الإرهاق والهبوط وينشط الغدد ويؤدي إلى زيادة النشاط الجنسي سواء كان الضعف ناجما بسبب كبر السن أو كان بأسباب وعوارض أخرى. ولا يقتصر أهمية الغذاء الملكي على أنه أكثر قيمة غذائية من كل ألبان الثدييات، يعني أكثر قيمة غذائية من لبن الأمهات ومن لبن الحيوانات الثدييات هذا الغذاء الملكي، بل يزيد أنه ذو تركيب خاص يجعله يتمثل بأكمله في الجسم ويمر في الدم دون حاجة إلى الهضم على طول، مجرد أن تضع تحت لسانك ينتقل إلى الدم مباشرة ويهضم في حالة سريعة فيستفيد منه الجسم. وأذكر يوما زرت مصر قبل أكثر من 20 سنة وأصابني هناك زكام شديد وسيلان وإنفلونزا، فجاءني أخ صديق على رأس نكاشة الأسنان الخشب العود هذا، جاءني بشيء من الغذاء الملكي، قال لي ضعه تحت لسانك، فوضعته تحت لساني وإذ بي أتعرق تعرقا شديدا، ثم انقطع الزكام نهائيا، وما عاد لي إلا بعد سنة كاملة ما رأيت الزكام ولا رأيت الرشح، ولما عاودني كان ضعيفا جدا ولم يكن كسابقه الذي يعني ألم بي قبل أن أخذ هذا الغذاء، هذا القدر القيسير من الغذاء الملكي. فأعطاني بحجم حبة العدس على رأس هذه العود النكاشة الأسنان، فوجدت العجب العجاب، الدفء والتعرق وانقطاع السيلان والإرهاق الذي كنت أعاني منه انتهى جدا. فهذا مثال لامسته بنفسي في الواقع. فالغذاء الملكي غذاء ودواء لكل الأمراض. يقول الدكتور يوريشي إن الغذاء الملكي يحتوي على جميع الأحماض الأمينية المعروفة وبعض العناصر المعدنية والفيتامينات، وفيتامينات الغذاء الملكي كثيرة، فهو يحتوي على حمض اسكوربيك، ويحتوي على البيوتين، ويحتوي على فيتامين A وفيتامين C وفيتامين E المسؤول عن الخصوبة، وفيتامين K وفيتامين D النادر الذي يوجد في أشعة الشمس ويوجد في بعض الفواكه النادرة والقليلة. وبالغذاء الملكي أو في الغذاء الملكي كميات كبيرة من حمض بانثوثينيك حوالي 6 أضعاف كميتها الموجودة في الخميرة. ويحتمي غرام غذاء الملكات الجاف على فيتامينات مقدرة بالمليغرام. الفيتامينات التي يحتوي عليها الغذاء الملكي: فيتامين B1، ريبوفلافين، فيتامين B6، فيتامين B5 مانع البلاغرا، فيتامين B3، فيتامين B12. كل هذه الفيتامينات موجودة في الغذاء الملكي. أما المواد الكربوهيدراتية الموجودة بالغذاء الملكي فهي كثيرة وكثيرة جدا، ففيها جلوكوز، فركتوز، سكروز، ملتوز، ريبوز، مانوز، توارانوز إلى غير ذلك من المواد الكربوهيدراتية الكثيرة الموجودة في الغذاء الملكي. وفي الغذاء الملكي من الأحماض الأمينية حمض إسبارتيك، ليسين، سيرين، حمض جلوماتيك إبرولين. أعلن الدكتور ميركو في عام 64 احتواء الغذاء الملكي على فوسفات أدينوسين ويوريدين وجوانوسين، وأن معظم هذه المواد مكونات أنوية الخلايا تحوي يوراسيل، كما ذكر عالمان غربيان في عام 72 أنهما اكتشفا بعض الأحماض الأمينية الحرة بالغذاء الملكي، حيث يحتوي 100 جرام منه على 90 فالين و45 ألانين و850 برولين و50 جليسين وثيرويونين و200 سيرين و200 حمض جلوماتيك وحمض إسبارتيك مقدرة بالغرام. أما المواد الدهنية بالغذاء الملكي، الغذاء الملكي أحماض دهنية عديدة وهي كثيرة مثل هيدروكسي وديسينويك وحمض بي وهيدروكسي بنزويك وغير ذلك من أحماض كثيرة ضربت صفحا عن ذكرها، فهي أحماض دهنية قد غير ضارة، لا تؤدي إلى أمراض القلب بل تعالج أمراض القلب. وهناك أحماض دهنية أخرى مثل لوريك وكبريك وغيرها من الأحماض. أما عن فوائد الغذاء الملكي، هذا الغذاء الملكي وهذا الدواء السحري فيعمل على زيادة النشاط الجسماني والذهني والعصبي، يعني ينشط الدماغ، يقوي الذاكرة، وأيضا يهدئ الأعصاب ويعالج الأمراض العصبية. كما أن الغذاء الملكي مفيد جدا لحالات الضعف الجنسي لدى الرجال، حيث يعمل على تنشيط الغدد التناسلية، لهذا هو يدخل في الخلطات وفي التركيبات التي يعالج بها عقم الرجال وضعف الرجال. كذلك يمنع تجاعيد الجلد ويؤخر الشيخوخة، وهو جيد لأمراض الشيخوخة وجيد للانهيار النفسي للمسنين، كما أنه جيد لالتهاب البروستات الذي يؤدي إلى تضخمها وعدم قيامها بوظائفها، ويؤدي إلى مشاكل عدم القدرة على ضبط البول، فيمنع تجاعيد الجلد تجاعيد الوجه، ولهذا يدخل في المركبات التجميلية للنساء. كما أنه يعالج أمراض الكبد، الغذاء الملكي يعالج أمراض الكبد، كما أنه فاتح للشهية للكبار والصغار، ويعمل على زيادة الخصوبة، زيادة الخصوبة يعني القوة والقدرة على التلقيح والإنجاب. كذلك يعالج اضطرابات الأعصاب وفقدان الشهية، وهو مانع للإصابة بمرض السكر، إذن هو مقاوم لمرض السكر ومنشط للبنكرياس الذي يفرز الأنسولين المقاوم للسكر. كما أنه علاج جيد لضعف النمو وجفاف الفم والشفتين، علاج جيد لضعف النمو، فالطفل الذي نموه ضعيف ممكن أن يعطى من الغذاء الملكي مجردا أو مع العسل فإنه ينفعه جدا. كذلك هو علاج ناجع وجيد للأنيبة اللي هي فقر الدم والألم العصبي، الأنيبة فقر الدم وكذلك الأمراض الأعصاب. كذلك يمنع الإصابة بالتهاب تجويف الفم والإصابة بالدزنطاريا، والدزنطاريا مرض يصيب المعدة والأمعاء فيتقطع معه الخارج أي البراز ويشعر صاحبه بالتعني والألم. وينفع من كثير من الأمراض الجلدية والصداع النصفي، وكذلك يقاوم سقوط الشعر، وينفع من الأمراض المعوية، وينفع من تصلب الشرايين وتراكم الكوليسترول. إذن هو يزيل الكوليسترول من الشرايين ويمنع تصلب الشرايين. كذلك الغذاء الملكي علاج لبعض الأمراض الجلدية ومفيد في التئام الجروح، ويجعل البشرة أكثر نعومة ومرونة وشفافية. ومن فوائد الغذاء الملكي أنه علاج لحالات قرحة الاثنى عشر، يعني يعالج قرحة الاثنى عشر اللي بيسموه المصران الغليظ. كذلك هو، وأفضل ما فيه، أنه يقوي جهاز المناعة. جهاز المناعة خط الدفاع الأول في مقاومة الأمراض والبكتيريا والحشرات والجراثيم والفيروسات، فجهاز المناعة هو الذي يدفع عن الجسم الأمراض والآفات. وكلما كان جهاز المناعة قويا كان هذا الجسم محصنا من الغزو الخارجي، كما أنه مقاوم للشعور بالإرهاق. يعني الإنسان يشعر بالإرهاق يأخذ غذاء الملكات فإنه يشعر بالراحة وذهاب الإرهاق الناتج عن الأرق وعن المجهود، كما أنه يرفع الكفاءة الذهنية وقوة الذاكرة. الغذاء الملكي يرفع القوة الذهنية والذاكرة. وهناك أيضا استعمالات أيضا للغذاء الملكي. من هذه الاستعمالات أن له خواص وقائية وعلاجية ضد الزكام وضد تسوس الأسنان والتهابات الحنجرة والنزيف وداء السكري وأمراض الروماتيزم والكبد والأمراض الرئوية وأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين وقصور الكلى وأمراض الجلد والبشرة والأمراض العصبية والنفسية وحالات الانفعالات الزائدة. وينفع، وهو ضد، يعني ينفع من القلق والإرهاق والتوتر. كما ثبت أنه يقوي الذاكرة ويزيد الانتباه ويوازن الهرمونات ويساعد في إبطال مفعول السموم، يعني هو طارد للسموم ونافع من السموم، ويعمل على التئام الجروح وصيانة العظام من الكسر. وفي فن التجميل فللغذاء الملكي مفعول مدهش، وهو ما جعله المكون الأساسي والأهم للعديد من مستحضرات التجميل الطبيعية الراقية، وذلك لما له من تأثيرات رائعة على الجلد، والتي تنتج بسبب غناه بالهرمونات والفيتامينات. كذلك يعتبر الغذاء الملكي مفيدا جدا في علاج حالات جفاف الجلد وتقشره وحب الشباب والأكزيما، نظرا لاحتوائه على مضادات نمو البكتيريا والفطريات، فضلا عن احتوائه على المواد المطرية والمغذية للجلد، وسرعة نفاذه فيه ليعيد الشباب والنضارة والحيوية إلى خلايا البشرة، ويزيل التجاعيد، وينشط الدورة الدموية السطحية. ومن ثم يستخدم بكثرة في كريمات ومستحضرات العناية بالبشرة أيا كان نوعها. وأنصح باستعمال الغذاء الملكي من الخلية مباشرة، أن تأخذها من الخلية مباشرة، أو أن تكون محفوظة حفظا جيدا، إما بالعسل وإما بالثلج، أو أن تكون مجففة على شكل بودرة، ولكن المجففة تكون يعني قيمتها الغذائية والدوائية دون الطازجة التي تؤخذ من الخلية مباشرة. فإذا أردت النفع الكامل والأفضل فعليك أن تأخذ الغذاء الملكي من خليته مباشرة، تذهب إلى النحال وتشتري منه أو تأخذ منه الغذاء الملكي من الخلية تتناول بواسطة الفم على طول. كما أن الغذاء الملكي يقاوم السرطان، وقد أثبت التجارب التي أجريت على الحيوانات في كندا أن الغذاء الملكي مفعولا عجيبا ومضادا لنمو الخلايا السرطانية، حيث يوقف نموها مباشرة. وعلى ضوء الأبحاث العلمية يمكن القول بأن فيتامينات الغذاء الملكي لها دور مهم جدا في الوقاية من السرطان، لكن ذلك يقتضي استعمال جرعات قوية من الغذاء الملكي ولمدة طويلة نسبيا. كما أن الغذاء الملكي يساهم في علاج الضعف الجنسي والعقم، فيمكن استخدام الغذاء الملكي للمساعدة في علاج الأشخاص الذين يشكون من الهرم قبل أوانه ومن الضعف الجنسي. ويعتبر الغذاء الملكي منشطا للأجهزة التناسلية لاحتوائه على الفيتامينات والهرمونات والعناصر الغذائية اللازمة لذلك. بالنسبة للرجال، يعمل الغذاء الملكي على زيادة عدد وحيوية الحيوانات المنوية، مما يعزز من فرص حدوث الحمل، كما أن له تأثير مثالي على الأداء الجنسي لكل من الرجل والمرأة، فضلا عن كونه منشط للتبويض ومناسب جدا للنساء في فترة النقاهة بعد الولادة. هذا ملخص مفيد عن الغذاء الملكي الذي ظهرت صورته مرات وكرات على الشاشة، وقلنا إنه سائل هلامي أبيض. ها هو في الصورة سائل هلامي أبيض، هذا يعني تنتجه الشغالات وتتغذى عليه الملكات لما تكون يرقات فتصبح ملكة. يعني الملكة لا تكون ملكة إلا إذا أكلت من هذا الغذاء الملكي، ولهذا الأطباء والعلماء أجروا عليه أبحاث فوجدوا أنه مجدد للشباب وللنشاط ومنع الشيخوخة، وأنه نافع لي لا أقول لعشرات الأمراض، ربما مئات الأمراض، ولا ينبغي الإنسان أن يستغني عنه في بيته إما لوحده وإما مع العسل. المنتج الثاني من منتجات النحل العكبر، ويسمى بروبوليس، وأول من سمى بهذا الاسم أرسطو اليوناني. وبروبوليس معناه مكون من كلمتين برو وتعني قبل أو أمام، وبوليس تعني المدينة أو الحصن، يعني قبل الحصن أو أمام الحصن. المقصود أنه هذا الذي يحصن الخلية، فالبروبوليس هذه مادة صمغية راتنجية تنتجها النحلة، تجمعها من أطراف براعم الأشجار ومن سيقان الأشجار. هذا البروبوليس، ها هو يظهر أمامك على الشاشة، هذا تنتجه النحلة لتدافع به وعن خليتها من الغزاة، من حشرات، من سحالي، من وزغ، من دبابير، من أي كائنات حية تدخل للخلية تقتلها بلسعها ثم تغلفها بهذه المادة لكي لا تتعفن ولكي لا تنتشر الفطريات والأمراض في الخلية التي تفتك باليرقات وتفتك بالمجموعة أو طائفة الخلية، ثم إنها تسد فيها شقوق الخلية وأيضا تثبت فيها البراويز. هذه المادة تبين واكتشف أنها أكبر مضاد حيوي خلقه الله سبحانه وتعالى، أكبر مضاد حيوي خلقه الله سبحانه وتعالى، وهو مستعمل وموجود منذ أكثر من 54 مليون عام كما ذكر الأطباء والخبراء. فيسمى البروبوليس أو العكبر صمغ النحل، ويسمى لعاب النحل، ويسمى غراء النحل، كل هذه أسماء له، لكن مشتهر بالعربي العكبر وباللاتيني بروبوليس. فصمغ النحل البروبوليس أو العكبر هو مادة ينتجها النحل عن طريق تجميع مواد راتنجية صمغية من قلف الأشجار وبراعمها، ويعالجها بطرق خاصة، ويضيف عليها بعض إفرازات يخرجها النحل من بطونه، ويتدرج لون صمغ النحل بين اللون الأصفر والبني إلى البني المخضر حسب المصدر النباتي. له رائحة زكية تشبه رائحة الفانيلا، وإذا أحرق أصدر رائحة عطرية ممتعة جدا. وفي الخلية تقوم جماعات النحل بإضافة مفرزات لعابية مختلفة إلى هذا الصمغ، كما تضيف إليه شرائح من الشمع الذي تصنعه أيضا، فيخرج مزيج خاص من صنع النحل تستخدمه النحل بطريقتين: الأولى في تثبيت خلية النحل ودعمها وإغلاق الثقوب والفوهات التي فيها حتى لا تدخل الآفات والحشرات، وثانيها كمادة حامية لخلية النحل تقف سدا منيعا ضد دخول تلك الجراثيم والفطور الخلية. يعني النحلة أعداءها إن كانوا خفاف تستطيع أن تلقيهم خارج الخلية تفعل ذلك، وإن كانوا كبار ثقال مثل حرذون أو سحلية أو أم بريص الوزغة أو فأر دخل الخلية فهذا لا تستطيع أن تحمله، فتغلف بهذه المادة الراتنجية الصمغية المعقمة اللي هي في الحقيقة قاتلة للفطريات وقاتل الجراثيم، تغلف بالكامل وتحنط كأنها تحنط وتبقي في داخل الخلية إلى ما شاء الله حتى يأتي صاحب الخلية ويلقيه في الخارج، فبالتالي تحفظ خليتها من الآفات، من الفطريات، من العفن، من الميكروبات التي قد تفتك بطائفة النحل. كما يستعمل النحل هذا العكبر لتضييق مداخل خلاياه في فصل الشتاء حتى لا يدخل عليه البرد القارس، وكذلك في لصق الإطارات الخشبية الخاصة بخلية النحل، وفي تثبيت الأقراص الشمعية في سقوف حجوره التي يسكنها في الجبال أو في الأشجار، يعني لأنه مادة يعني لاصقة، ولهذا النحال يحكه بآلة حديدية حادة حتى يخرجه من جدران الخلايا، لأنه يكون ملتصق ويكون يعني متجمدا وملتصقا بجدران الخلايا، فيحكه ويجمعه. ويستخدم النحل أيضا في تحنيط الحشرات والكائنات التي تغزو خلاياه كالفئران والوزغ والدبابير وغيرها بعد أن يقتلها بوخزها بآلة اللسع، فيغطيها بطبقة من العكبر ليمنعها من التحلل، ثم بطبقة من الشمع الذي يفرزه حتى لا تفسد هذه الكائنات جو الخلية. يقول الخبراء إن العكبر موجود منذ 54 مليون عام، وأنه استخدم من قبل الإنسان لآلاف السنين، واستعمل أبو قراط اللي هو طبيب أبو الطب، يقال له أبو الطب صاحب القسم المشهور الذي لا زال الأطباء يقسمون به وكثير منهم ينقضونه، قال أبو قراط: واستعمل أبو قراط العكبر كمرهم في علاج الجروح والقروح، وبعد 4 قرون كتب الطبيب الروماني الشهير ليني عن فوائد العكبر في شفاء القروح وتخفيف التورمات وتطرية المناطق القاسية، واستعمل العكبر في القرون الوسطى كمادة مضادة لالتهابات جوف الفم، يعني هو من أفضل المواد لالتهابات الفم والتسنين عند الأطفال والتهاب اللثة، والآن أمكن وضعه في قطارات وحفظوه على شكل سائل، وممكن أنه يوضع في نقاط في كوب ماء للالتهابات ولكثير من العلل والأمراض، ويشرب مع الماء ومع العصير، فهو مضاد، كما استعمل في علاج الزكام وآلام المفاصل. ومن إحدى العادات المتبعة في ذلك الحين أن توضع كمية قليلة منه على سرة الوليد، يعني الطفل لما يولد بتكون سرته ملتهبة، فكانوا يضعون عليها العكبر، نقاط من العكبر. وصمغ النحل يعتبر اللي هو العكبر من أقوى المضادات الحيوية الطبيعية على الأطلاق، لذلك زاد التركيز عليه في الآونة الأخيرة، وقامت شركات عديدة من شركات الأدوية بتعليبه وتقديمه للمستهلكين بسبب زيادة الطلب عليه لعلاج الأمراض المختلفة، خصوصا وهو يرفع من درجة مناعة الجسم. إذن هذا العكبر يرفع من درجة مناعة الجسم ضد الإصابة بالعوامل الممرضة. يتميز صمغ النحل أي العكبر بأنه مضاد حيوي طبيعي، ويتكون من 30% من شموع، و 55% مواد حمضية وراتنجية، و 10% كالسيوم، وزيوت أثيرية عطرية، و 5% فيتامينات ومعادن وبروتينات. هذا العكبر الذي نراه العجب العجاب في علاج الأمراض. أما فوائد العكبر البروبوليس، أولا مضاد حيوي طبيعي ذو قدرة فائقة لقتل كثير من أنواع الفطريات والبكتيريا. ثانيا مضاد للأمراض الفطرية والفيروسية. ثالثا يدخل في تركيب المطهرات بالعمليات الجراحية. رابعا علاج الجروح والقطوع والتسلخات والحروق، ويساعد على تكوين الأنسجة وسرعة التئام الجروح. خامسا مفيد لالتهابات المفاصل والحمى الروماتيزمية وعلاج التهابات الجهاز العضلي والمفصلي. سادسا يقاوم بعض الأمراض الجلدية ويمنع تكون سرطان الجلد. سابعا يعالج أمراض الفم والأذن والحنجرة والإنفلونزا. الذي يظهر معنا هذه الشبكة، هذه صيادة حبوب اللقاح، تصيد حبوب اللقاح التي يعلق في أرجل النحل. كذلك يعالج بعض أمراض المعدة وقرحة المعدة والإثنى عشر والقولون، ومقاوم لسرطان القولون. إذن العكبر مادة مقاومة. يظهر معنا في الصورة السابقة طرد من النحل مجتمع عامل خلية على غصن شجرة، وهذا بيسموه تطريد، وممكن للنحال أن يأتي ويأخذ هذا لأنه معه الملكة ويضعه في صندوق فيستفيد من هذا الطرد بدل أن يذهب بعيدا وقد لا ينتفع به فيستفيد. فالنحال هذا هو الطرد، فممكن أن يكته أو يضعه في الصندوق، لأن الملكة إذا كان هناك بيوض ملكات فإنها تطرد، تأخذ معها طائفة من النحل وتكون تقف أولا أياما قريب من الخلية، ولعل في ذلك حكمة حتى يأتي صاحب الخلية ويرجعها إلى الخلية أو يضعها في خلية جديدة مستقلة، لأنه لا يجوز أن يكون ملكتان في خلية واحدة. إذا دخلت ملكة أخرى إلى خلية فإن النحل يقتلها، سبحان الله. وهذا يعني الحكمة مأخوذة من موجودة في السنة المطهرة في الشريعة الإسلامية. إذا بويع لخليفة وراد الآخر أن ينازعه الملك فاقتلوا الثاني كائنا من كان، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يخرجون على الشرعية آثمون ومخالفون لهذا النص النبوي ولهذا الإجماع السني. كما أن البروبوليس والعكبر علاج ناجع لأمراض الغدة الدرقية، علاج ناجع لأمراض الغدة الدرقية، وكذلك هو علاج ناجع للأكزيما المزمنة، الأكزيما التي تخرج حبوب وقروح تخرج على جسم الإنسان، فهو علاج ناجع لها. ومن فوائده العظام أنه يقتل الخلايا السرطانية ويوقف نشاطها. فبدل أن نهلك هذا مريض السرطان بالكيماوي وحتى يسقط ساقط شعره بعدنه ورأسه ووجهه ولحيته، ويضعف جهاز المناعة، نعطيه هذا العكبر، نعطيه هذا العكبر فيكون إن شاء الله ترياق له وشفاء. وهذا أمر مجرب، فعلام نذهب إلى كل غربي نولع به ونصفق له ونكاد أن نصلي له. أما العلاجات النبوية والقرآنية فإننا أزهد ما نكون فيها. فأنا من هذا المقام أنصح المرضى أن يعودوا إلى الطبيعة، وأن يعودوا إلى طب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وأن يعودوا إلى الأعشاب التي جعلها الله وخلقها الله شفاء للأمراض. وقد من رحمة الله عز وجل أنه جعل شفاء كل مريض بأعشاب أرضه. نكتفي بهذا القدر ونترك حبوب اللقاح وما تبقى إلى حلقة قادمة، ونفتح مجالا للمشاركات من الإخوة المشاهدين والمشاهدات. إذا كان لا يوجد اتصالات فينبغي أن نضيف إلى أن العكبر مضاد قوي للأكسدة اللي هي بتسبب يعني تقسم الخلايا وتسبب السرطانات عياذا بالله. فهو يقي الجسم من تشكل الجذور الحرة فيه، وهي السبب الخفي وراء كثير من الأمراض المزمنة كتصلب الشرايين والضغط والداء السكري وألام المفاصل ومجمل أمراض الشيخوخة. إذن العكبر البروبوليس صمغ النحل مقاوم للأكسدة جدا، ويساعد العكبر والعسل على سرعة التئام الجروح والحروق دون أن تتعرض للمضاعفات أو الاندمال المعيب. يخفف العكبر من تشكل الجلطات الدموية بأكثر من آلية، منها أن له تأثير مميع للدم. لماذا يمنع العكبر الجلطات الدموية؟ لأنه مميع، ربما يعمل عمل الأسبرين أو أكثر من ذلك، أو عمل الخل، فهو مميع للدم فيمنع. معنى اتصال أخت أمينة من الجزائر. مرحبا يا أمينة. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم على هذه الحصة. وفيك بارك. أود أن أسأل يا شيخ عن وصفة لتأخر الحمل. وصفة لمنع الحمل؟ لتأخر الحمل. يعني تريد عندي تأخر. يعني للحمل، من أجل الحمل. نعم يا شيخ. نحن نقول لك هذا غذاء الملكي، خذي مع العسل جيد. بارك الله فيك. خذي الغذاء الملكي 5 غرامات 10 غرامات للكيلو. خذي الغذاء الملكي بارك الله فيك. خذي الغذاء الملكي يعني عندك ضعف في المبايض يعني لا سمح الله. نعم يا شيخ بسبب السحر يا شيخ. عندي سحر يا شيخ. ايش عندك؟ بسبب السحر يا شيخ ضعف مبايض بسبب السحر. ايوه طيب اختي خذي تليفوني من كنترول وكلميني حتى اصنع لك علاجا. بارك الله فيك. وفيك بارك يا شيخ. بارك الله فيك يا شيخ. وإياك يا أخي. وجزاكم الله خيرا على هذه القناة المباركة. بارك الله فيك. القناة ليست قناتي، القناة لها أصحابها المحترمون. أنا مشارك في البرامج. جزاكم الله جميعا خيرا يا شيخ. نحن هذه قناتنا صحيح، وإن كنا لا نملكها لكن قناتنا، لأنها من برنا نبلغ فيها دعوة الله وننفع فيها عباد الله. بارك الله فيكم جميعا يا شيخ. الله يحييك يا أختي. أسألك الدعاء يا شيخ بالدر يا شيخ. أسأل الله لك العافية يا أختي. إذن البروبوليس العكبر مقوي للمناعة، مما يجعله مفيدا في حالات ضعف المناعة وفي حالات النقاهة، كما أنه يقلل من أمراض تقدم العمر، حيث أنه يعمل كحامل للنسيج العصبي. أمراض تقدم العمر مثلا مثل الزهايمر، الارتعاش، أمراض تقدم العمر مثل أمراض القلب والضغط والسكر، أمراض تقدم العمر مثل أمراض يعني النقرس والمفاصل وأمراض كثيرة في الحقيقة. فهو يعني يقاوم هذه الأمراض التي تكون سبب لتقدم العمر. كما أن العكبر مضاد للميكروبات، ولذلك فهو مفيد في حالات العدوى الميكروبية البكتيرية الفطرية الفيروسية، حيث أنه يثبط نشاط ونمو العديد من هذه الميكروبات، كما يحفز تأثير المضادات الحيوية لأنه هو مضاد حيوي. كما أنه مضاد للالتهابات، ولهذا فهو مفيد في حالات التهاب المفاصل والحمى الروماتيزمية، حيث أن له تأثير مشابه للأسبرين. معنا اتصال من المغرب، الأخ يوسف. السلام عليكم. عليك السلام أخي الكريم، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله، بارك الله فيك، أحمد الله عليك، جزاكم الله خيرا على ما تقدمه. آمين آمين. وإياك يا شيخ، بارك الله فيك، يعني أريد نصيحة بالنسبة لاستعمال العسل، يعني كيف هي طريقة استعمال العسل يعني على طول الوقت؟ يعني العسل بارك الله فيك يفضل أن تأخذه ليس بعد الوجبة، قبل الطعام. نعم. تأخذه قبل الطعام، يعني لو أخذت العسل قبل الطعام بنصف ساعة جيد بكل وجبة. تأخذه على معدة خالية يعني حتى يستفيد منه الجسم مباشرة، ولأن العسل سهل الهضم لا يحتاج إلى طول وقت. حتى الأطفال يعني الصغار يعني والأطفال الصغار تعطيهم العسل، ولا بأس أن تخففوا بشيء من الماء أو بشيء من حليب الأم، يعني حليب الأم ينبغي أن يحلى بالعسل ويعطى للأطفال. ونسأل الله عز وجل النفع لنا ولك وللمسلمين يا رب يا رب. معنا اتصال من ليبيا، أبو محمد. مرحبا بك يا أبو محمد. السلام عليكم. عليك السلام أخي الكريم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. أسمعك يا أخي. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا شيخ نبي نسألك على كمية العسل، يعني العسل الملكي، يعني يعني للكيلو يناسب 10 غرام. الكيلو 10 غرام أقلها. نعم، ولو ومن 10 إلى 15 20 غرام جيد للكيلو. تخلطهم يعني تخلطهم جيد تخلطهم بالعسل تتناولهم ملعقة خشب، ملعقة خشب وليس ملعقة معدن. ملعقة وسط مثل ملعقة الطعام بعد أن تخلط جيدا، ولكن تكون خشبية وليس معدنية. كم مرة تستعمل في اليوم؟ تستعمل في اليوم من مرتين إلى ثلاث. بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير إن شاء الله. وفيك بارك. بارك الله فيك، شكرا. حياك الله، مع السلامة. إذن العكبر يفيد في حالات الأمراض الكبدية، إذن هو نافع لمرضى الذين يعانون من الفيروس الكبدي، لأنه هو مقاوم للفيروس، حيث يقاوم تلف خلايا الكبد ويساعدها على القيام بوظائفها، لأن البروبوليس الأكبر من مفتحات السدد، فهو يعمل على تفتيح سدد الكبد. كما أنه مضاد للأورام، ما يجعله مفيدا في حالات الأورام السرطانية، حيث أنه يعزز قدرات جهاز المناعة ويحث على إفراز العامل المضاد الذي يقضي على الخلايا المصابة بالسرطان. والله لو عرفنا قيمة هذه المادة الدوائية اللي هي العكبر، والله لو اشتريناها بثمنها ذهبا. ولهذا يعني تستطيع أن تذهب إلى أي نحال وتشتري منه، أو ربما بعضهم يهديك شيئا منه بلا مقابل. صار الآن يباع، يعني له قيمة وله ثمن، وصار كما قلنا يباع في قطارات على شكل نقاط، ففي دول غربية يجعلونه في قطارات الآن مثل أستراليا وغيرها، وصار سهل التناول أخذا بالفم وعلاجا للجروح والقروح ودهنا للجسم وغير ذلك. معنا اتصال من تونس، الأخ ياسين. السلام عليكم. عليك السلام أخي الكريم. بارك الله فيك شيخ. السلام عليكم. وفيك بارك أخي، بارك الله فيك ياسين. بارك الله فيك في الحلقات إن شاء الله تكون خالصة لوجه الله. شيخنا عندي قلق في البول. عندك تقطع في البول؟ عندي تقطع في البول بعد ال... وعندك حركة بعد في البول؟ الاستجامة. عندك حركة؟ تقطع ايه؟ لا، عندك حركة في البول؟ ايه نعم. طيب، انصحك ان تشرب البابونج لانه مطهر، وان تأخذ العكبر هذا مع العسل، وانصحك بارك الله فيك ان تأخذ لتقطر البول لبان الذكر اللي هو الكندر. كذلك يستخدم العكبر لمعالجة معظم الالتهابات في الجسم، وهو آمن وليس له أي أعراض جانبية. الله أكبر، هذا المهم، هذا الأهم في الطب النبوي، أنه ليس له أعراض جانبية. دلوني على عقار كيماوي مما تصنعه شركات الأدوية، لما تقرأ النشرة تلقي الدواء وتخاف لما فيه من أعراض جانبية. هناك أعراض جانبية خطيرة، كل قد يسبب فشل كلوي، قد يسبب كذا وكذا، قد أمراض فتاكة ومزمنة. طيب، نحن نريد أن نكحلها، لا نريد أن نعميها، نحن نريد أن نأخذ علاج ليس له أعراض جانبية. فالعلاجات القرآنية والنبوية كلها علاجات آمنة ليس لها أعراض جانبية. فهنا يقول لك وليس له أي أعراض جانبية. معنا اتصال من السعودية، الأخ أحمد. السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام أخي الكريم، مرحبا بك. حبيناك في الله إن شاء الله، والله يطول في عمرك. الله يحبك من فوق عرشه ويجزيك الخير ويكرمك ربك. أنا كلمتك قبل مرة عشان من شي أسبوعين أحمد السعدي، إذا ذكرتني دكتور. الله يحييك أينما كنت، بارك الله. بس بدي رقمك الشخصي لأنه أبغى أتكلم معك بحاجات مسألة خاصة لو سمحت. أسعدك الله، يعني يمكن أخذه من الكنترول، بارك الله فيك. طيب، أنا معي الكلون العصبي شيخ، بالنسبة لخل التفاح لو أخذته في مشكلة؟ لا، جيد جيد، بس خففه بالماء. خففه بالماء، معلقة واحدة بعد الأكل، ملعقة في كوب ماء. نعم، أيوة. وخذ العسل مع ماء دافئ، خذ العسل مع ماء دافئ، ولو وضفت له قطرات من العكبر فهذا جيد. الله يبارك فيك وطول بعمرك يا شيخ. الله يبارك فيك، الله يحييك. بس بدي رقمك يا شيخ. رقمي؟ ما هو أنا أخشى أعطيك رقمي على الهواء فيتصل بي. لا، ما لا قبل لي به من الخلق. خذوا من الكنترول، هاي الكنترول معك. أتمنى أن أكون خادم عندك يا شيخ. لا، استغفر الله استغفر الله. أنت بارك الله فيك أخ كريم وعزيز وغالي، خذوا من الكنترول، اعطوه يا كنترول، اعطوه الرقم، بارك الله فيكم. يخفف آلام المفاصل والبواسير والروماتيزم. ما هو العكبر؟ لبروبلس. يوقف نخر الأسنان وآلامه، يعني يقتل السوس، يعني السوسة هذه اللي تنخر بالسن، بدل ما يجي الطبيب بالدريل ولابو يضربك إبر موسى، لا، نقطات من العكبر تتركها وتغلق أسنانك عليها، يقتل السوسة وتنتهي المشكلة. هذا علاج بسيط خفيف غير مكلف غير باهظ الثمن، لكن أن لنا ومتى نعود إلى طب الرسول صلى الله عليه وسلم المأمون الذي لا ينطق عن الهوى، يساعد في عدم الإصابة بأمراض تصلب الشرايين والأمراض المزمنة والروماتيزم. معنا اتصال. الأخ أحمد من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخذت الرقم أخي؟ حلو يا شيخ. أخذت الرقم؟ لا أنا متصل آخر يا شيخ. أحمد متصل آخر. أحمد آخر، حياك الله يا أخي. الله يعافيك يا شيخ. وش هو العكبر اللي ما عرفناه يا شيخ؟ العكبر هو بسموه إبروبوليس، هذا موجود في الخلية، خلية النحل، يعرفه النحالون. لونه بني وشكله مثل الملتينة، مثل يعني أشبه أقول لك مثل قريب من لون الزفت، ولكنه يعني متماسك في غروية والتصاق، وهذا بيكون في داخل خلية تفرزه النحلة لحماية خليتها من الحشرات والآفات، لأنه هذه مادة مضاد حيوي قوي، فيجمعونه النحالون، يجمعه النحالون ويبيعونه، والآن صاروا يجعلوا منه مستحضرات، وصاروا يجعلوه في قطارات وفي أواني يمكن الاستفادة منه، وممكن وبعضهم جعلوا فيه كبس في على شكل مصاصات، يعني شكل دروبس، يعني حلو للمص من أجل التهاب الحلق، صار له استخدامات كثيرة يعني. طيب نوع من العسل هو يا شيخ يعني؟ لا هو لا ليس من العسل، هو تنتجه النحلة كصنف آخر، لأن النحلة بارك الله فيك تنتج العسل وغذاء الملكي، وتنتج حبوب اللقاح، وتنتج البروبوليس، وكمان عندها سم اللي هو سم هذا اللسع، هذا صار علاج الآن يعالج فيه كثير من الأمراض، ولعلنا نتكلم عنه. طيب يا شيخ من اللي فيهم جلطات يصلح؟ أيوة ما ذكرنا هذا يمنع تصلب الشرايين. عنده جلطة ماذا يأكل؟ حبوب الإسبرين اللي هو مانع لتصلب الشرايين ومانع للجلطات، لأنه مميع، هذا مميع طبيعي. طيب يصلح له يأكل مع ثم أخيرا حتى ننهي، انتهى وقتنا يا أخي. يزيل رائحة الفم غير المرغوبة، وله استطبابات أخرى، وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ومعذرة الإخوة المتصلين لانتهاء البرنامج. الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.